نقول هذا لم أفهم المراد بالنفس. المراد بالنفس النفس هو ما يلحق من الضرب من الأسفل من المتفجرات وغيرها، فيلقي الإنسان بالهواء. القدس يلقي الإنسان بالأرض والنفس يلقيه في الهواء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.